بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا في الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة العلم، الإيمان بمرتبة العلم، العلم الإلهي، أن الله علم بعلمه القديم الأول الموصوف به أزلا، ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وذكرنا مرتبة الإيمان بالكتابة، وتكلمنا عن الإيمان باللوح، بالإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. وذكرنا أن القلم هو أول مخلوق، وأن أول ما إن أول شيء خلق الله القلم، فقال له أكتب، فقال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وذكرنا الخلاف بين العلماء في أول مخلوق هو القلم أو العرش أو الماء. نذكر يعني من نزع من الصوفية، فحديث الذي يذكروه الذي يذكرونه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتدري أول شيء خلقه الله؟ نور نبيك يا جابر، فحديث باطل يخالف الأحاديث الصحيحة السابقة. والله سبحانه وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم من الطين والماء، فقال سبحانه وتعالى إني خالق بشرا من طين، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر بنص القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم، والبشر خلق من طين. ومن قال إن الله خلق الرسول الله صلى الله عليه وسلم من نور وجهه فهو يفتري على الله الكذب، فنور وجه الله صفة من صفات الله سبحانه، فكيف يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور وجه الله الذي هو صفة من صفات ربنا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم صفة من صفات ربنا؟ هذا الغلو الذي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، كمن يقول إن عيسى عليه السلام صفة من صفات الله وذلك كفر. وإنما قوله تعالى عن عيسى فنفخنا فيه من روحنا، أي الروح المخلوقة التي نسبها الله إلى نفسه تشريفا، كقوله تعالى طهر بيتي للطائفين، فهذه إضافة تشريف. ومثله في آدم في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، فهذه إضافة تشريف منسوبة إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما. عيسى عليه السلام كلمة الله، بمعنى أنه كان بكلمة من الله، خلق الله بكن، وليس عيسى هو كن، فصفات الله ليست مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة. وهذا هو الفرق بيننا وبين النصارى في هذا الموضوع، أنهم يقولون عن المسيح أنه أقنوم من الأقانيم، مثل صفة من الصفات، أو أقرب ما يقربونه إلى الناس، لأن قضية الأقانيم عندهم مشكلة، لا يريدون أن يقولوا صفة، إنما جعلوا للصفات كيانا مستقلا وسموها أقانيم، ونحن نقول عيسى مخلوق من المخلوقات. فالذين يقولون يا نور عرش الله، الذين أهون شوية، خلاف من يقول أن الله خلقه من نور وجهه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه خلقه الله من نور عرشه، وإنما هو عليه الصلاة والسلام نور وسراج منير، بمعنى أنه ينير البصائر بالوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه كتابا وسنة، يبين للناس الصراط المستقيم، وليس أنه نور بمعنى أنه خلق من مادة غير مادة البشر، أو أنه لم يكن له ظل عندما كان يسير، بل كان يستظل عليه الصلاة والسلام من الشمس ويريد أن يقف في الظل، وكان في سائر أمور البشرية كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. تكملة الأحاديث الواردة في ذكر القلم في صحيح مسلم، في ذكر اللوح المحفوظ والقلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فذكر الكتابة له وعليه، كتبه الله لك، كتبه الله عليك، وذكر القلم وأنه قد رفع، وذكر الصحف وأنها قد جفت، وذكر القلم أيضا بالجفاف في رواية الحديث، وحديث رواه الترمذي وأحمد صححه الألباني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جف القلم على علم الله. هذه رواية من أهم الروايات وأصرحها في أن اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، لأن هذا علم الله، علم الله لا يتغير. هذا اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات، لأن المكتوب هو علم الله الذي لا يمكن أن يتغير. أما ما كتبته الملائكة بعد ذلك يعني فهو محتمل للتغيير. فاللوح المحفوظ كتب الله فيه ما سيكون إلى يوم القيامة، وما هو كائن، حتى لو أن كتابا آخر محي فيه شيء وأثبت شيء آخر لكان هذا موجودا في اللوح المحفوظ لعموم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن لو أمر الله أن يمحى من كتاب فلان شيء ويكتب شيء آخر ويثبت شيء آخر لكان لازما بعموم اكتب ما هو كائن أن يكون هذا موجودا في اللوح المحفوظ. لذلك نقول لكان هذا موجودا في اللوح المحفوظ أن يمحى من كتاب فلان كذا وكذا ويثبت فيه كذا وكذا، ولا محو ولا إثبات في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، بما أنت لاقي، بما تلاقيه يعني. رواه البخاري. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس أمر الكتابة مقترنا بأثره العظيم، وهو أن ييأس العبد من الناس رجاء وخوفا، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، فلماذا ترجوهم وكيف تظن أنهم يملكون لك نفعا وقد كتب الله لك ذلك قبل وجودهم، ولماذا تعمل من أجلهم؟ لو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلماذا إذن تخافهم؟ العبد إذا استحضر ذلك فلن يرجو الناس ولن يخافهم ولن يعجب بنفسه ولن ينسب الفضل إليها ولن يقول إنما أوتيته على علم عندي، بل سيؤمن أنه رزق كتبه الله له قبل أن يولد السماوات والأرض. وكذلك العمل الصالح من الله به عليه، فلا تعجب بنفسك ولا تفرح فرح الغرور والكبر بما أتاك الله من دين ودنيا. وكذلك لا تأس أس اليأس والجزع، لا تحزن حزن اليأس والجزع والسخط على ما فاتك من الدنيا، وذلك لأن الأمر مقدر قبل أن توجد، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالاختيال والتكبر والفخر على العباد كل ذلك مرجعه إلى عدم شهود القدر. فلو شهد العبد أن الله كتب ذلك قبل أن يوجد العباد، وأن العباد أضعف وأعجز من أن يقدروا على شيء إلا على ما أقدرهم الله عليه، وأن الله سبحانه ابتلى العباد بما أعطاهم ومنعهم لينظر كيف يعملون، لا لكي يفتخر بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. وكذا صفة البخل، فلماذا يبخل العباد الذين يوقنون بالرزق؟ إنما يبخل بالرزق من لم يوقن برزق الله الذي كتبه له قبل أن يخلقه. ولو أيقن أن الله عز وجل كتب له رزقا محددا مقدرا وأمره أن ينفق في سبيله، فهل يبخل بما أوجب الله عز وجل عليه؟ وهذا البخل راجع أيضا إلى رؤية الملك، فيرى العبد نفسه أنه الذي يملك. ولو استحضر العبد القدر السابق، استحضر الكتابة السابقة على وجود السماوات والأرض 50,000 سنة، لأيقن أنه لا يملك شيئا، وأنه أعطي كل ذلك في ذلك الغيب البعيد، فلماذا إذن يبخل؟ إذا أيقن الإنسان أيضا بكتابة الرزق فكيف يطلبه من حرام؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم أو ما حرم. حديث صحيح. قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. اطلبوا طلبا جميلا، لم يقل لا تأخذوا بالأسباب، ولكن اطلب الطلب الجميل، خذ ما أحل الله لك واترك ما حرم الله عليك. الرزق مقدر كما أن الأجل مقدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهك عن الطلب، ولكن لا تطلب إلا طلبا جميلا، لا كما يقول الناس: وماذا نفعل إذا لم نأكل الحرام، كالربا والسرقة والغش والرشوة والميسر، ولو أنهم اتقوا الله لأتاهم رزقهم ولا طلبهم رزقهم كما يطلبونهم الرزق، ولكن من حلال يأتيهم الرزق. قال: وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتيه حتى تكون بين يديه، بل نعلا في رجليه صاغرة ذليلة، رغما عنها وعن أهلها وعمن يحبها. لو أراد الله بعبد النفع ما استطاع الناس أن يضروه، لو أراد الله بعبد عطاء ما استطاع الناس أن يمنعوه. يصغرون ويصغر كل شيء في الدنيا لأن الله أمر أن يكون ما شاء سبحانه وتعالى. تتبع هذه الكتابة الأولى عدة كتابات. الكتابة الأولى هي الكتابة في اللوح المحفوظ، تتبعها كتابات أخرى وتقديرات أخرى. منها التقدير يوم القبضتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. وفي رواية: أخذ قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بشماله وقال: في النار، وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. الصحيح إثبات لفظ الشمال لوروده في جملة من الأحاديث الصحيحة صحيحة الأسانيد، وذكر الشمال لا ينافي كونها يمين حتى يقال هذه رواية شاذة، بل هذه اليد الشمال يمين في البركة، يمين مباركة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ليس فيها ما في شمال العباد من النقص، كما أن الشمال أنقص من اليمين. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. لا يبالي معناه أن الله لا يبالي بطاعة الطائعين ولا معصية العاصين، ولا يزيد في ملكه طاعة طائع، ولا ينقص من ملكه معصية عاصي. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، لأنه هو الذي قدر ذلك وهو الذي جعله كذلك. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن أولكم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ويحتمل معنى آخر: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، بمعنى أن الله يعطيهم وليس عطاؤهم الجنة بكثير على الله عز وجل، وذلك على الله يسير. والله عز وجل يعذب أهل النار في النار ولا يبالي بهم ولا يشق عليه ولا يؤوده عذابهم ولا ما كانوا فيه من ملك الدنيا، والله أعلم. وهذا الحديث نص في أن الله أخذ الخلق من ظهر آدم وقدر يومئذ مقادير المكلفين من ذريته بين أهل الجنة وأهل النار، وهذا مما لا يعارض ما ثبت من أحاديث أخرى موافقة لظاهر الآية الكريمة من أن الله أخذ عليهم الميثاق، فقد وقع يوم القبضتين أمران: تقدير العباد من ذرية آدم إلى فريقين، جعلهم فريقين كما قال: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فوقع التقدير. والأمر الثاني وقع الإشهاد كما قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي أخبرناكم بذلك لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فليس لكم حجة، لأنكم وآباءكم وأجدادكم في تلك اللحظة كنتم سواء، وكلكم أخذ عليه العهد، وإنما تم العهد بالإخبار عنه، وإنما صار حجة بالخبر الوارد في الكتب المنزلة، وليس أن العهد الأول حجة مستقلة دون بعثة الرسل، ليس في الكتاب والسنة ذلك، بل إنما تم بالإخبار من الصادق من أن العهد قد تم وأنه قد أخذ على الناس العهد. ويظهر أثر هذا العهد في الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها، يرغبون في التوحيد ويميلون إليه. وجعل ذكر التقدير معارضا لذكر أخذ الميثاق عجب من قائله، فإنه لا تعارض أصلا بين الأمرين، بل هناك توافق، فالله قد شرع للجميع ألا يشركوا به شيئا، وجعل قدرا للعباد، جعل قدر العباد بين مؤمن وعاص وبر وفاجر، كما هو مشهود في واقع الحياة، في واقع الحياة أن الله أمر الجميع بطاعته ونهاهم عن معصيته، وما خلقهم إلا لذلك، ولكن جعل الناس فريقين كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى. وتأمل في هذه الآية الكريمة تعرف نعمة الله على عباده المؤمنين وعدله مع الكافرين، فإنه ذكر في المؤمنين هدايته لهم فريقا هدى، هو الذي من وهو الذي تفضل وهو ذو الفضل العظيم، وأما في الكفرة فقال: فريقا حق عليهم الضلالة، وهو الذي أضلهم عز وجل كما قال: يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء، كما قال: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولكن لم يضلهم بالظلم إنما بالحق أضلهم، وبين علة ما يعني علة ذلك: ذلك أنهم اتخذوا الشياطين أولياء، قال: وفريقا حقت عليهم الضلالة، وجبت عليهم بالحق والعدل لا بالظلم، لم يظلمهم الله عز وجل، أعطاهم الله عز وجل سمعا وبصرا وأفئدة عقولا يدركون بها، وبلغتهم دعوة الرسل، فاتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يحسبون أنهم مهتدون، فلفعلهم وبفعلهم أضلهم الله سبحانه وتعالى عدلا منه وحكمة بالغة منه عز وجل. إذن لا تعارض بين أخذ الميثاق على جميع العباد، وهو مثل ما أمروا به من عبادته على سنة الرسل موافق له يعني، وبين تقسيم الناس إلى فريقين. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة بكتابين في يده فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال: الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال: الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. وفي رواية قال عملوا فكل ميسر بما خلق له، رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. ذكرنا هذان الكتابان في هذا الموضع لأن هذا الحديث يوافق حديث القبضتين في ذكر أهل الجنة وأهل النار، وإن لم يكن صريحا في أن هذا الكتاب كتب في ذلك الوقت، لكنه موافق له في المعنى، والله أعلى وأعلى. فهناك كتب كتب فيها أسماء أهل الجنة وأهل النار كما قبض الله عز وجل أرواحهم وألقى، قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقال في لمن أخذهم بشمال هؤلاء في النار ولا أبالي. وفي الموضعين نص النبي صلى الله عليه وسلم على العمل على مواقع القدر. قالوا على ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. إذن هذا من القدر لا بد أن نؤمن به. ونص على العمل، ليس أن القدر يمنع العمل، بل يزداد المؤمن عملا لأنه لا يعلم ما كتبه الله عز وجل له، ولأنه يعلم أنه لن يدخل النار إلا بعمل، لن يدخل النار إلا بعمل، فليجتنب العمل الذي يدخله النار، وليجتهد في أن يكون من أهل طاعة الله ليختم له بطاعته. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، وقد أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأمر قد فرغ منه، على أن الأمر قد فرغ منه، كما أتاه رجلا من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله أرأيت هذا الذي يعمل الناس فيه ويكدحون، أمر قد فرغ وقد فرغ منه من قدر قد سبق أم فيما يكدح الناس فيه ويعملون؟ فقال بل أمر قد فرغ منه من قدر قد سبق. قال فعلام العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وتلا قول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن أفلح، فقد أفلح من زكى الله نفسه، لأن هذه الآية فيها إيمان بالقدر وليس فيها فقط إثبات عمل العباد، عمل العباد على مواقع القدر. وكل ميسر لما خلق له، فقال عملوا، إذن واجب العمل وتأكد العمل بالإيمان بالقدر. ليس أن الإيمان بالقدر يؤدي إلى الاتكال وترك العمل، بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالقدر وقال عقبه عملوا فكل ميسر. وهذه هي أحسن إجابة على السؤال المشهور هل الإنسان مسير أم مخير. نقول أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، وبين أن وجود القدر السابق لا يعني ترك العمل، لأن الله عز وجل كتب المقادير بأسبابها، فقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، فقال هؤلاء في النار، هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. أيضا هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وليس هذا أمرا مكتوبا بلا أسباب، فلذا عليك أن تأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل خلق لك قدرة وإرادة يقع بها فعلك، ولكن ذلك لا يعني الخروج عن القدر. وهذه المسألة التي حيرت البشرية، وجوابها في هذا الحديث الذي لا يتجاوز السطر، بل هو أقل من السطر، اعملوا فكل ميسر، أن الناس تعمل وكل ميسر لما خلق له. فالإنسان ليس مسيرا فقط ولا مخيرا فقط، لأن كلمة مسير يعنى بها أنه لا اختيار له، كالسيارة التي يقودها صاحبها ويوجهها بلا اختيار منها. وكونه مخيرا يعني أنه لا سلطان لأحد عليه، فكلا الأمرين باطل. إن كلمة مخير لما تستعمل، هو لو كانت مخير بمعنى له اختيار مخلوق بمشيئة الله لكان معنى صحيحا، لكن كلمة مخير لما وضعت في مقابلة مسير أصبح معناها ليه ضد القدر بالكلية، إثبات أن العبد مختار بلا سلطان عليه وبلا أثر لمشيئة الرب وقدرته عليه، وذلك يكون مذهب الجبر ومذهب الاختيار. فلما نقول هو الإنسان مختار، صحيح مختار، بس مش الاختيار اللي هو ضد ليه إثبات القدر، ولكنه اختيار بتيسير الله عز وجل له. إنما يجمع بين الأمرين، فالإنسان له اختيار ومشيئة، جعل الله له وقدر له قدرة. والصواب في التعبير هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يلزمنا أحد بإحدى إجابتين كلاهما خطأ أو باطلة فيقول لك الإنسان مسير أو مخير، كأنه يقول 5 و5 9 ولا 11. أنا أقول كلتا الإجابتين خطأ، الصواب لا 9 ولا 11، لا مسير فقط ولا مخير فقط، هو إيه؟ ميسر. الصواب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكلمة اعملوا قالها مع إثبات القدر، قال خلق له، أنت خلقت لأحد المنزلتين الجنة أو النار. إثبات القدر لا يعني ترك العمل، فقال اعملوا فأثبت العمل، فكل ميسر لما خلق له تعني أنه لا تعني أنه يدخله النار بغير عمل، إلا أن بعض أهل الجنة يدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن النار لا يدخلها أحد إلا بعمله، ولا يدخلها أحد إلا بعدل الله سبحانه وتعالى. قضية يعني عظيمة الأهمية، ولا بد أن يستوعبها المؤمن، من أن الله أعانه ووفقه وتفضل عليه ولم يظلم الكفار ولا الظالمين، هم الذين فعلوا وهم الذين كفروا وظلموا وفسقوا وفجروا بإرادتهم المخلوقة التي خلقها الله لهم. فهذه مسألة الجمع بين القدر والعمل، بين القدر والشر، ومن هنا وجب العمل على الناس. ومن الكتابات أيضا الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه، الكتابات التابعة، يعني هذه مرتبة ثالثة، 2 هي تبع التقديرات التابعة، هي الثالثة بالنسبة للوح المحفوظ. كنت أقول، وهي على الظاهر كتابتان، كتابة عند 40 وكتابة عند 120، وهذا أصح وجوه الجمع، كنت أقول ذلك. وأما الآن فأنا أقول حديث حذيفة بن أسيد هو الأصح، هو أصرح. طبعا حديث الثاني متفق على صحته، حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجمع أحدكم في بطن أمه، ونقول في الحديث اللي بعدين في الصفحة اللي بعدين، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. اتفق على صحته. نقول هذه الرواية في هذا الحديث في رواية مسلم في بعض رواياته: ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك. فلو رددناها إلى رواية سيد بن حضير خصوصا مع ضبطها في 42، حديث صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. خلق يعني شكل وصور، الله هو الذي يقدر الملك يقدر الملك على ذلك. ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ذكر هذا في هذا الحديث الذكر والأنثى. ولما ذكرهما في الحديث الآخر إذا بلغت النطفة 120 يوما، هو ذا ما قلنا إن حديث ابن مسعود ليس صريحا بجمع طرقه في أنه بعد 120، بل يمكن حمله على حديث حذيفة بن أسيد ويكون الحديثان بمعنى واحد، والله أعلم. وبلا شك أن خلق العظام والسمع والبصر والجلد واللحم والذكر والأنثى يبدأ من 42 ليلة، وهذا الذي وافق العلم الحديث ظهور الأعضاء التناسلية وسائر أجزاء بدايات خلق هذه الأعضاء، بدايات تشكيل الأجهزة تكون في 42 يوما بالضبط في بداية الأسبوع السابع قبل 120 بكثير، يكون قد تشكل تشكلا تاما، بل يتم التشكيل في الحقيقة طبيا، وهذا مثبت بالصور والإسقاط السقط الذي يسقط بعد هذه المدة يتم تشكيله من الأسبوع السابع وثم في أسبوعين تقريبا. ومن هنا قلت أني يعني رجعت إلى ترجيح الجمع بالطريق الآخر. في طريق الجمع بيقول أن دي كتابة عند 42 وكتابة عند 120، وأن نفخ الروح بيتم عند 120، لكن الذي أرجحه الآن أنه عند 42 وأن نفخ الروح يكون عند 42، وذلك لأنه يتحرك الجنين حركات إرادية بعد تشكيل الأعضاء، أعني إرادية من جنس حركة الحيوان، وهو يتحرك بخلاف الحركات اللا إرادية التي تظل تحدث فينا ونحن على وجه الأرض، يعني انقباض المعدة وانقباض الأمعاء ونحو ذلك حركة، وانقباض القلب وانبساطه حركات لا إرادية قطعا، لا إرادية بمعنى لا إرادة لنا فيها. أما تحريك الإيد والرجل دي نوع من العضلات، دي العضلات التانية، دي عضلات ملساء اللي هي اللا إرادية دي. أما العضلات المخططة دي، العضلات اللي بيحركها الإنسان في حياته بإرادته، إيده ورجله وراسه وجذعه، دي عضلات من نوع تاني، والعضلات دي بتكون اتكونت في هذا التوقيت. ولذلك بعد الشهر الثاني والثالث بيبدأ تحريك أجزاء، يعني في الشهر الثاني وبداية الثالث بعض الأجنة بيتحرك حركة فعلية، حركة إيه؟ إرادية، يعني هي أسرا هو طبعا مش حاسس، بس هي نوع إرادي، زي لو إحنا في الطفل لما يتولد بنلاقيه بيجيب رجليه على بطنه مثلا، دي نوع من الحركة خلاف انقباض المعدة، خلاف دق القلب، دي من نوع معين، وإن كان إحنا مش مدركين إيه اللي بيخلي الطفل يتحرك هذه الحركات، ليه بيصرخ، الصريخ ده عبارة عن حاجات معينة لها تعلق بإرادة الإنسان، يصدر أصوات معينة مثلا، فدي كلها حركات إرادية. ففي بداية الحركات الإرادية دي تبدأ قبل 120، وزي ما قلت طبيا ثابت تخلق الجنين تخلقا واضحا جدا، بيبقى صغير جدا، يعني النمو الجنين زي ما قلت كده قبل كده ان هو يبقى مثلا حجمه قد الصبع الصغير كده، وفي عينين وايدين ورجلين وسائر الاعضاء ممكن تكون مقفولة، وبعدين كده يبقى نمو حجمي من الاسبوع التاسع، من الاسبوع التاسع الى الشهر التاسع، يعني حوالي 7 شهور متواصلة عبارة عن نمو حجمي واستكمال باقي الأجهزة في الداخل. أما في الحقيقة فقد تكون خلال الأسبوعين دول بعد أن يأمر الله الملك أن يصور يعطيه شكله فعلا، يبدأ التخليق في الأسبوع السابع ويكمل في التاسع، ويستمر من الأسبوع التاسع اللي هو شهرين إلا شوية، يعني بالضبط أسبوع التاسع ده 56 يوم تقريبا، أو من 56 يوم إلى 9 أشهر نمو حجمي للجنين، ولذلك نرجح عدم جواز إسقاط الجنين بعد 42 ليلة، ونقول إن حديث 120 ليس صريحا في أنها 120، بل يفهم من بعض الروايات، ويمكن في جمع الروايات هذا الحديث ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك، علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، هو يعني في نفس المدة اللي هي 40 يوما، والله أعلم. ثم شكل الجنين المتكون خلال 42 فعلا يكون كالعلقة، زي الدودة التي تعلق. العلقة دي أصلا دودة من نوع عين بيجي بيوضع على الجلد ليمص الدم بدل الحجامة، يحطوه. كان العرب عندهم العلقة دي بدودة صغيرة بتعلق وتمص الدم، وده فعلا اللي بيحصل في التاريخ ده، وهو ان الخلايا المتكاثرة تلتصق بجدار الرحم وتبدأ في امتصاص الدم، علقة زي العلقة بالضبط. ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة قطعة من اللحم الذي يمضغ بين الأسنان. وسبحان الله ان الصور الحديثة تثبت ان قبل ما يتم تشكيل الأعضاء، يعني برضو قبل 40 يوم، بيبقى شكل الجنين بعد ما تكون أجزاء معينة كده كأنها فعلا قطعة لحم قد مضغت أثرت عليها الأضراس بالضبط. يعني وذلك علم الأجنة المعاصر، أساتذة كبار فعلا أسلموا بسبب سماعهم لهذه الأحاديث، والتقديرات الحادة المحددة جدا ب 42 مثلا مثل هذا الكلام لا يمكن أن يكون يعني إلا بإعجاز ظاهر، معجزة ظاهرة من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالمغيبات. ففعلا أساتذة كبار أسلموا لما سمعوا هذه الأوصاف، كلمة علقة ومضغة، والتحديدات بمتى يتم تشكيل أعضاء الجنين، والنص على خلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام، كلها بتحصل في تطور في وقت واحد، بدايات خلق ذلك، بدايات تشكيل هذه الأجهزة، يسمى في العلم الأجنة organization، يعني تكوين الأعضاء، بدايات خلق الخلايا العظمية، وهي تبدأ قبل الخلايا العضلية، العظام قبل تشكيل تكوين الخلايا العظمية، بدايتها قبل الخلايا العضلية. يبقى هم كتابة، نعم كتابة واحدة، الحديثين حديث واحد. وعلى أي الأحوال المسألة فيها اجتهاد طبعا، ومن اللي ذكره هنا في الكتاب سابقا، الشرح السابق يعني، كان على ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أنهما كتابتان، وأن نفخ الروح يكون عند 120. الأظهر والله أعلم أن فيه حركات إرادية تدل على وجود الروح، حركة الشجر مش زي حركة الجنين في بطن أمه، الشجر بتحركه الرياح، والتحرك العصارات داخل الشجرة زي حركة الغذاء في أمعائنا وحركة الدم في عرقنا، مش زي حركة الأعضاء اليد والرجل. فوجود الحركة الحيوانية دي دليل على نفخ الروح، والله أعلم. الفرخة بعد ما تديبها تقعد ترفس، دي حقيقة فعلا، دي حركة ناشئة عن ان الروح لسه مخرجتش. الشجر ملوش روح بس فيه حياة، الشجر ملوش روح بس فيه حياة، في فرق بين الحياة النباتية والحياة الحيوانية بلا شك. وصدق ابن عباس حين قال فاصنع الحجر، إن كنت لابد فاعلا فاصنع الحجر والشجر وما لا روح فيه. ففي روح للعلم، الروح ممكن تخرج، يبقى الكائن الحي الحيواني مات وبقيت فيه أجزاء فيها حياة نباتية. يعني حياة نباتية؟ حياة تشبه حياة النبات. المرحلة دي ممكن تمد إلى أوقات طويلة بتجهيز معين لحفظ حياة هذه الخلايا. العيان مات وطلعوا قلبه منه وعينه، لسه القرنية الخلايا بتاعتها حية، ياخدوا القرنية ويحطوها في محاليل معينة وفي بنوك تجمد بدرجة حرارة معينة، تظل القرنية دي حية، الخلايا بتاعتها حية، يحطوها على عين واحد ما تموتش، ترجع تشتغل تاني وتبقى قرنية بتاعت هذا الإنسان تشتغل. لازم خلايا حية، لو ماتت الخلايا دي البتاعة السود وتبوز وعينه ما يشوفش بيه. وكذلك في المرحلة اللي هي مرحلة الحياة النباتية دي، تبقى الروح خلاص ياخد الكلى بتاعته وإيه وتبقى ماتت الروح. الإنسان ده مات حادثة وأن تتوقف وتتاخذ الكلى تتحط في وضع معين يمكن أن توضع في إنسان آخر. لا ما أتكلمش على الجائز، أنا بتكلم على الفرق. أنا لا أتكلم في مسألة نقل الأعضاء دي، أنا ما أعرفش، لكن أنا بتكلم على نوع الحياة نفسها، وده دليل ان خلق الروح بيتم بعد وجود الحركة الارادية دي اللي هي الحركة الحيوانية في الجنين قبل 120 يوم طبيا، يؤكد ان الروح خلق نفخ فيها قبل ذلك. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود كتابة سابقة والانسان جنين حين ينفخ فيه الروح، وفي حديث حذيفة فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هذه الأعضاء السمع والبصر والعظام تبدأ في التكوين في الأسبوع السابع بعد أن يقدر الله الملك على تخليقه وأمره بالكتابة. عند 120 يوما يكتمل شكل الإنسان، أنا قلنا قبل كده يكتمل قبل هذا التاريخ. ثمرة الإيمان بذلك أن العبد لا يخاف الموت. الأربع مسائل دي مسائل يعني يكتب أجله ورزقه، رزقه وأجله وعمله وشق أم سعيد. ثمرة الإيمان بأن الأجل مكتوب أن العبد لا يخاف الموت لأن أجله مقدر، فلا يمتنع من واجب وجب عليه من أجل أنه يخاف الموت. خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول للروم جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. الخوف على الأجل يؤدي إلى أن الناس تبيع دينها والعياذ بالله. الخوف على الأجل وعلى الرزق، ان الانسان خايف يموت فيفر مما وجب عليه من الجهاد في سبيل الله خوفا على حياته. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، ولو امن الانسان بالاجل لا ضحى بنفسه في سبيل الله عز وجل، فيكتب الله عز وجل له الحياة في دنياه واخرى. وكذلك لا يخاف الفقر ولا يطلب الحرام لان رزقه مكتوب، يكتب رزقه، فالرزق وأنت في بطن أمك مكتوب. يبقى لماذا تقلق أنك سوف يحصل لك سوف لا يحصل؟ لو الطلبة في الامتحان قبل الامتحان يفكروا في الحديث ده يستريحوا راحة عظيمة جدا، عمره ما يخاف. رزقك مكتوب، هتبقى دكتور، مهندس، محاسب، مزارع، مكتوب هذا الرزق يأتيك وليس مرتبطا بهذا العمل في كثير من الأحوال. فالأمر مقدر، لو أن الإنسان استحضر ذلك لما طلب الرزق بالحرام ولما قلق على الرزق. ولذلك خوف الفقر يحبه الشيطان، أعني خوف الفقر الدنيوي. وكذلك الإيمان بكتابة العمل، عملك قد كتب فأنى لك أن تعجب بعملك. عملك مكتوب قبل أن تولد، وهبت هذا العمل، فمن أين لك أن تقول أنا عملت؟ مجهودي، علم عندي، كل شيء عملته تفتخر به على الخلق من دين أو دنيا فهو راجع إلى نقص الإيمان بالقدر. لو آمن العبد أن عمله توفيق من الله، هبة من الله قبل أن يوجد، كما قال الله عز وجل، الإنسان يتأمل هذه الآيات من سورة الفتح ويعلم أن الصحابة أعدهم الله قبل وجودهم، أعمالهم دي كتبت في التوراة. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. من قبل أن يخلقوا هم وآباؤهم وأجدادهم صفتهم مكتوبة، أعمالهم مكتوبة. فسبحان الله، أمر مقدر ومكتوب في على العبد، في يعني مقدر له، فمن أين يعجب بعمله؟ إذن إياك أن تقول عملي وعلمي، إياك أن تقول أنا الذي عملت أنا الذي فعلت، إنما تقول أحسن بي إذ فعل، أحسن الله بي إذ وفقني، أعانني الله فعملت كذا. وكذلك الشقاء والسعادة، الشقاء والسعادة واللذة والألم في الدنيا والآخرة أيضا مقدرة، فلا يرجع الفضل إليك ولا إلى أحد من الخلق إلا من جعله الله سببا لوصول الفضل إليك. وكذلك تصوير الخلق والسمع والبصر والجلد واللحم والعظام كل مبتلى. لو تأمل هذا الحديث والله لهان عليه. أنا وأنت كل منا قدرت له قوة معينة في عقله وسمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وهو جنين في بطن أمه. قوة النظر بتاعتك دي إن أنت بتشوف بيها مكتوبة لك وتسكدت وتكونت وأنت في بطن أمه بجينات معينة مقدرة من ذي قبل، إن الولد ده لما يطلع ويكبر هيبقى شكله كذا، هيبقى عينه فيها كذا، هيبقى قوة إبصاره بالدرجة الفلانية، حاجة ورثها. والوراثة دي كانت من احتمالات لا يعلمها إلا الله. ما أنا وأخويا مش شرط نبقى زي بعض، وإحنا الاثنين متكونين من نفس البويضة، أقصد من نفس الأب والأم. احتمالات لا يحصيها إلا الله ويقدرها كما شاء سبحانه وتعالى. يطلع ده عنده استعداد، ده دلوقتي خلاص بيبحثوا إن الجينات بتاعة السرطان، يعني واحد عنده لما يبقى عنده 50 سنة هيجيله سرطان وهي مولود بها في بطن أمه، قبل ما يتولد وهي مقدر عليه ومعد ان هو مهيئ انه يتحول الخلايا بتاعته بعد 50 سنة بعد 40 سنة الى خلايا سرطانية. في حاجات تانية، امراض كتيرة، السكر، البنكرياس بتاعه متهيئ انه بعد 36 سنة هيجيله سكر، هيتوقف عن العمل او هيضعف عن العمل. حاجات عجيبة. الطب الحديث بيثبت الكلام ده اثبات يعني مبهر فعلا، ان الاشياء دي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بها يعني مقدرة للإنسان قبل أن يولد، وعوامل أخرى مؤثرة تأثير جزئي، وإلا فالاستعداد اللي هو مولود به أكتر أكبر تأثيرا عليه من سائر الأمور. يكفي أن الذكاء، الناس أكتر الناس بتفتخر بذكائها، ذكائك ده هبة محضة، ما أنت الآي كيو بتاعك ده مولود به من قبل ما تتولد، وتشكل المخ بتاعك وهو أصلا بيقدر بيكون مقدر في نسبة الذكاء. جاءوا اثنين توائم من تجارب، يعني عشان بيقولوا ان التعليم ما بيأثرش على نسبة الذكاء مهما كان، دي حاجة هبة محضة. اثنين توائم من ما لقوهم دول، واحد منهم اتربى من ملاجئ او كده، واحد اتربى في الشوارع واتبهدل اخر بهدلة، والتاني اتربى في بيت مرفه جدا، وبعد 20 سنة ده اتعلم تعليم وده، والتاني كان مش متعلم، وبعد كده يعمل لهم الاي كيو بتاعهم ومعامل الذكاء، نسبة الذكاء، يطلعوا الاثنين زي بعض، ان هم كانوا توائم ايه متماثلة، فيطلع ان هو ده التعليم مش هيأثر، تتأثر بنسبة 1% 2% في الحقيقة مش هي مؤثرة على الذكاء، بل باختباراتنا احنا، ادراكاتنا احنا للاشياء هي اللي بتختلف. يعني يعملوا اختبار الذكاء للعيل اللي عنده 2 سنين، يعملوه اللي عنده 10 سنين، يعملوه اللي عنده 25 سنة، هو مهما كان تعليمه ما تفرقش. واللي عنده 2 سنين ده بيتعرف معامل الذكاء بتاعه ازاي من العلم، اللي ما يعرفش يقرا ويكتب ويتعمل له اختبار ذكاء وتتحسب النسبة. احنا احيانا بنعرفش نحسبها، نبقى مش عارفين رد الفعل بتاعه ايه، عملنا له اختبار ما رضيش يجاوب، ما رضيش يستجيب لينا، فعشان كده بنأجلها شوية ونديله نمرة معينة، وبعدين في الاخر يتحسب، تطلع 1% 2%، لكن هي. فالانسان فعلا بيولد، فالانسان لما يجيله بلاء استعداد معين، سبحان الله والله العظيم حاجات عجيبة. الشرايين بتاعة المخ تلاقي ان العيلة مثلا تلاقي شرايينها الشريان عنده استعداد يضيق في سن 50 مثلا عند ابوهم وعند مولود بيها من ساعة ما تكون الشرايين دي، وهو استعداده للضيق والتأثر بنسبة الدهون اللي هتترسب على جدرانه هو اللي اتولد بيها من ابوه ومن امه، نفس الامراض بتبقى متصلة مثلا. فاشياء فعلا الانسان لما يشعر ان هذه الامور قدرت عليه وهو في بطن امه، ووهبت له الجينات، اتركبت، الملك يخلقها، تتاخد جينات معينة تتحط وكان ممكن تبقى جينات تانية. ده احتمال التركيبة بتاعتنا دي احتمال من عدة مليارات من الاحتمالات، من عدد الجينات وتكوينها وترتيبها بحيث يطلع شكلنا ولحمنا وعظمنا وأجزائنا دي من ملايين الاحتمالات، كان يمكن يبقى أي حاجة تانية فضلا عن أصل الأمر، وهو أن الحيوان المنوي ده واحد من كم مليون؟ من حوالي 500 مليون في الدفقة، المرة الواحدة من الجماع فيها 4 سنتي ولا 5 سنتي من المني، في حوالي من 300 اقل طبعا، يعني اقول من مليون الى من 100 مليون الى 500 مليون. كان احنا كنا واحد من هذا الاحتمال تكون بهذه الطريقة. الجينات اللي جوه بقى تاني احتمالات لا يحصيها الا الله، كلها تتركب، ممكن تتشكل بطرق مختلفة، تتحط دي قبل دي، ها الجينات طولها لو اتفردت وهي في في في فعلا في ادق شيء. كروموزومات دي حاجة والله العظيم فعلا الناس الزبط يعني لسه بتكفر بالله سبحانه وتعالى لولا الطمس على العقول، لان فعلا اللي ربنا اخبر به بالضبط تماما والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر به تماما ويكتشفوه، ولا يمكن يحصل اي حاجة تاني، هو ده اللي ربنا قدره. ثم ثمرة اخرى من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فان احدكم لا يعمل ويعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل ويعمل النار فيدخل النار، نعوذ بالله. عدم الأمن من مكر الله، وعدم اليأس من رحمة الله، فلا بد أن ترجو وتخاف، فمهما عملنا من صالحات فلا نأمن من سوء الخاتمة. رحمة الله عز وجل وله الحمد أن أكثر الخلق أن يموت الإنسان على ما عاش عليه، لكن حدث أنه أن عاش أناس حياتهم على الالتزام والطاعة حتى كادوا يدخلون الجنة ولم يكن بينهم وبينها إلا ذراع وختم لهم بالسوء. تقولش لا دول كانوا وحشين من الأول، هو صح فيهم حاجة وحشة من الأول، فيهم مرض داخلي، لكن هم أعمالهم كانت أعمال صالحة فعلا، لم يكونوا مرائين على الصحيح. بعض العلماء يفسر الحديث ده بيقول إن هو يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس اللي هو الرياء، والصحيح انه عمل اهل الجنة في مبدو الناس والرياء، لا عمل اهل الرياء هو من عمل اهل النار، ما يتقالش عنه عمل اهل الجنة. فيما يبدو للناس يعني بالنظر الى خواتيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وان صاحب النار يختم له بعمل اهل النار وان عمل اي عمل، ان صاحب الجنة يختم له بعمل اهل الجنة وان عمل ما عمل، اي بالنظر الى الخواتيم لا يدري الناس فيما يبدو للناس لأنهم لا يعلمون الخاتمة. ولكن إذا رأيت حتى رأيت نفسك صادقا فيما بينك وبين الله وشعرت بأنك تحب الله وتخلص له، ولكن احذر على نفسك، لا تأمن مكر الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تقولش أنا مش مرائي بربنا، تقول أرجو الله ألا يختم لي خاتمة السوء، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. لكن هو بلا شك في شيء مستكن ممكن يكون في الداخل أخفى من علم الإنسان، الإنسان في دوافع داخلية عميقة جدا في نفسه الله عز وجل أعلم بها، وهو عز وجل أقرب إليك من نفسك وأعلم بك من نفسك، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، والسر يشمل ما كان بين اثنين وما أسره الإنسان في نفسه، كما قال عز وجل: فأسرها يوسف في نفسه، فما علمه الإنسان وأسره يسمى إيه؟ سر، أما ما هو أخفى فهو مما لا يدركه الإنسان. ودي دوافع أحيانا يكون الإنسان جاهل بها، محتاجة يمكن التقصي فيها، يمكن أحيانا ببعض الاختبارات مثلا والحوارات طبيب معالج نفسي مثلا يقعد يدور في دوافعه الشخصية في دوافع المريض ويحاول يكتشف مع الدوافع الحقيقية، ممكن ينفع ممكن ما ينفعش، ممكن يبقى العيان أقدر على الإخفاء من نفسه فعلا من غيره من الأولى، والله عز وجل لا يعلم ما في نفسه. إبليس كان في قلبه من الكبر ما فيه وهو مستكن لا يظهر، فابتلي فظهر، ابتلي بالسجود لآدم فظهر الكبر المستكن، وظهر الاعتراض على أمر الله، وظهر ادعاء أنه، ولهذا شو لو تتأمل بيدعي أنه أعلم بالحكمة من الله، شوف الكبر وصل لفين لما بيقول أنا خير منه، لم أكن لأسجد لبشر، خلقته من صلصال من حمام. الاختبار ده أظهر كل ما في باطنه المختفي، وهو كان قريب من ربنا، كان عبادته كتيرة جدا لأنه هو كان في المنازل العالية، ولذلك كان مع الملائكة، ولذلك قيل له اهبط منها، هذه المنزلة كان فوق هو ونزل، كان في منزلة رفيعة، دليل أن أعماله كانت عبادات فعلا، ولكن كان في قلبه كبر، لم يظلمه الله عز وجل لكن اختبره بما أظهر هذا الكبر، فظهر وعمل به فكفر نعوذ بالله من ذلك. فيخشى على كل صالح أن يختم له بسوء. كل منا لا يدري، والله عز وجل مقلب القلوب. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، إذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا ترد لك علينا نصيرا. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. انظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبته الله عز وجل مع أنه كاد أن يركن إليه، لم يركن ولكن كاد أن يركن. فما بالنا؟ ولو تأمل الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام بادلوا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. المؤمنا ما قالش مسلما، قال يصبح الرجل إيه؟ مؤمنا ويمسي كافرا. جاله اختبار في خلال النهار والآخر جاله اختبار خلال الليل، ضاع إيمانه كله والعياذ بالله. فلذلك لا يعني تطمئن إلى نفسك، لا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي نفس الوقت إن كنت من أهل الذنوب لا تيأس من رحمة الله، ولا تيأس الناس، ولا تنزلهم جنة ولا نار، لأنك لا تدري خواتيم أعمالهم. لا تتكبر على أهل المعاصي لمعاصيهم، في فرق بين أن تبغضهم على معاصيهم وبين أن تتكبر عليهم، تشعر أنك يعني هؤلاء المحتقرين ربما كان بعضهم مكتوما له النجاة، فأنت لا تدري، وربما كنت أنت الذي تهلك، أنت لا تدري بماذا يختم لهم. أنت تبغضهم ولا تتكبر، الكبر لا يحبه الله أبدا. أنت تعلو بإيمانك، أنتم الأعلون إن كنتم، مش متكبر بنفسك، مش متكبر بعملك. أنت استعلاء بالإيمان ده معناه أنك تعلي الحق ولست تتكبر على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلاه الله ودخل مكة وظهره ورأسه يكاد يمس ظهر راحلته تواضعا لله عز وجل. وحين دخل صلى صلاة الفتح، ودخلوا الباب سجدا، يدخل يصلي، يدخل بشاف، يدخل يفتخر، يدخل يتنطط. شوف البوش ده لما في العراق قاعد ينط على البتاع على حملة الطائرات وعشان ويفتخر بالنصر الذي حققه، وهو خيبة والعياذ بالله. يعني نصر في الحقيقة مدخول، وسوف يعلم في نهاية الأمر ما الذي يعني آل به الأمر، عذاب فوق العذاب والعياذ بالله، إلا أن يتوب الله عز وجل على من شاء. الغرض أن الإنسان لا يتكبر على أهل المعاصي. العلو بالحق يختلف عن الكبر، العلو الحق إعلاء للحق وإزهاق للباطل مع التواضع التام لله عز وجل. دي حاجات زي الشعرة في نفس الإنسان، إن هو فعلا يتعالى لنفسه ويحتقر الآخرين ويذمهم لأجل أن ينتصر هو عليهم ويعلو هو عليهم، أم أنه يذم الباطل الذي عندهم ويذل المنكر الذي لديهم ويجعل السوء في أسفل كما هو في شرع الله عز وجل. شعرة، كما أن الصراط يوم القيامة أدق من الشعر، نسأل الله العافية. أنت لا تدري بماذا يختم لأهل المعاصي، فلعل الله عز وجل يهديهم. وقد أحبط الله عمل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. رجل كان عنده يعني أخ له على المعاصي، فقال فقل له اتق الله، فقال في مرة أبعثت علي رقيبا؟ دعني وربي. فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. لأنه تكبر وظن بنفسه لعمله الصالح أن له أن ينزل الناس الجنة والنار، ويخبر بأن الله لا بأن الله يغفر لهم أو لا يغفر لهم. فقد غفر الله لهذا العاصي لسبب من غيره، ولعل في قلبه من الانكسار بسبب المعصية ما غفر الله له بسببه. قد غفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقط كلبا. فلا تتكبر على أحد، يمكن يكون لهذا العاصي أعمال صالحة أنت لا تعلمها وأنت لا تدريها، ولو سقي كلب فضلا أن تكون سقيا إنسان، فضلا أن تكون إرضاع طفل، فرضا تكون بر والدين يمكن أن يكون له عمل صالح لا تدريه، يمكن أن يكون ذل وانكسار، والشعور بالحرمان يكون أعلى بكثير من أناس ظهر منهم أنواع الطاعات الظاهرة وهم يدلون بها على الله عز وجل، يدلون يشعرون بالدلال وأن لهم منزلة وأن لهم أحوال ونحو ذلك. لا تتكبر على أحد، فرق بين إنكار المنكر وبين التكبر على الخلق. ولا تيأس الناس من رحمة الله، ولا تيأس من هداية الله لأحد مهما عمل. قد قال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة، لأنه قال ثم لم يتوبوا. فلا تقل عن الذين يعذبون المؤمنين هؤلاء لابد أن يدخلوا النار، لأن الله عز وجل قال ثم لم يتوبوا، فلو تابوا لغفر الله لهم، وهو عز وجل يفعل ما يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي لأنهم لا يعلمون الخاتمة لا لأنهم مراؤون. والدليل أيضا من نفس الرواية: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، هذا لا يحتمل الرياء، فلا يوجد من يعمل المعاصي وهو في الباطن مطيع إلا ما كان من إكراه أو تأويل أو خطأ أو تأويل، وهذا لا يقال عنه أنه يقترب من النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. كما أن الرياء لا يقال عنه اقترب من الإيه؟ من الجنة. الحديث يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يتقرب إلى الجنة فعلا، ولكن يكون في شيء يؤدي إلى حبوط العمل. نسأل الله العافية، نسأل الجنة ونعوذ بالله من النار.